سماع الله عز وجل وتصلي على رسول الله. وأثر القرآن يقول على الأقل وأثر هي الهرة كاملة. لو أنت عملت أي رب جمعت المعيرة فإنه أفضل. كما بحكم ربنا تصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم أثر القرآن لا الأركان لابد أن تكون الركوع. فإن أنا حاجة حضرها كيف أستعد؟ أنا الآن طلب مني أو كلمت أو أنا بنفس عائلة أفضل أو أفضل أو عائلة على طول لأي ضرب منها. أنا كل كلمة الرب ثلاثة عنصر تموت الرب فجمعة عنصر تموت فخليها جمعة جمعة جمعة جمعة جمعة. طبعا الخطبة ترجع للخطبة الجديدة يا اخوانا ارجو ان الخطبة ليست عبارة عن حفظ النصوص. الشيخ بيحفظ النصوص ويقوم برصها رصا هذا ليس بخطيب. فاعبر بين العالم الذي يخطب الجمعه وبين الخطيب الذي يؤدي وظيفه سمت على المنبر احد المسلمين عفوا بالضبط الممثل. الممثل لابد ان يستمد منه وان يقنعهم امتى على المنبر هكذا وبعد ذلك رسول الله انه ضيف التجار. الثاني اللي يكون بيحسن عرض السلعه يمسكون بإيه؟ بيجيبوا. أنا إحنا بالتبعات والتبعات ليه الواحد بيتعب أنا حضرت الجمعة مثلا في مسجد فلان عشان أتبع الشيخ كله. لأن الإنسان اللي بيتدرب يقول الرسول صلى الله عليه وسلم أنا والله إذا الإسلام حقيقة يقول الجمعة. لكن المحب ده حياة محب ماشي يقف عنه. لأن الإنسان كثير حقيقة رائع. المشكلة فين؟ إذا أول شيء أنا أتذكر فيه في الخطبة أو الضيف

جمعت ليه؟ جمعت الآيات والأحاديث وأقوال السلف. أفكر بالأمر الرابع في الإنصار. في التعديل. الإنصار والتعديل. حل ازاي؟ الناس الجمهور اللي عندهم طبيعتهم ليه؟ أقرب إلى الزراعة، أقرب إلى الصناعة، أقرب إلى الأخبار، أقرب إلى العلم. هل جمهور مقرب، جمهور عالي، جمهور أغنياء، جمهور فقراء؟ وبالتالي حتى أنا أعز الأسلوب بتاعي، الحينات الهوية. أعداد الأسلوب هنبدأ حصة أوكي شيء مقدمة على الأغنياء. إما أن تكون المقدمة كاشفة عن موضوع الحرق والله، وإما أنت تبقى تقديم المرحلة بس بشرط أن لا تقديم المقدمة. يعني ما ينفعش الشيء ده في 10 دقايق ولحد 5 دقايق في المقدمة. يعني ما دام الآن الوقت من ساعة ونص أو ساعة ونص دقايق، يبقى المقدمة ده في مراحل. ماشي يا سيدي؟ طيب أنت تقديمها لازم تبدأ الخطة وأنت هادي. ما ينفعش تبدأ الخطة وأنت هادي. يعني خمس دقايق شغلت، فتبدا اولا هادي زي ما كنا بنعلمونا. يعني بتبقى ايه؟ ها؟ المقامات. في المقامات بتبدا هادي هادي وبعد كده تطلع. آية فيها عذاب كبيرة، آية فيها جنة انزل شوية، خلاص؟ فبتبدا هادي جدا، الحمد لله رب العالمين، ايه؟ بعد كده تدخل شوية. انت واجب ما ينفعش تفقد انتباه وقت دخول الجمعه، ما ينفعش انتباه على طول، لان الشرع عز وجل يعني بعد كم سنه هتشعر بهذا. دايما دخول الجمعه يعني حاول تجعل ده اللي يكون شغل، اذا خلاص كل اللي يكون شغل كده وخش وقفت بتاع وقت اهو عن الشيطان بعد هذا الثلاث ساعات. لازم استخدام الاشاره، لكن لا تكفي الا الاشاره. استخدام الاشاره لابد منه بشرط الا تذكر منه. لابد ان تستجب الى جميع الناس، حيث كل واحد موجود يرى انك تنظر اليه. مره تنصر منه ومره امامه ومره يسار، بحيث تحكي الناس كلهم انت مهتم بيهم. يدعون من دون الله يخلق الخلق ولا يمكن عملها، فإن يكون منذ بعض شيئا ابدا تعبان نعسان كان عدو بالله بعيد انت مش هتعلم جزئية وتدورية اي حاجة انت مش ملزم بتاع مش ملزم للطبيعة بتاعتك الناس نايمة خلاص وانت مش قادر صحيح هو في واحد مرة لو كان لابس خفيف بيقول لي عفوا مش نفس المحافظ بيقول لي الناس عرفت ان اللي فيه وفيه موضوع زي ما تكون في القرية فجابوا كام دكتور وقعدوا يجيبوا على ناس شافوا الجمعة فسألوا الشباب اللي ما هو خفيف حتى ما كانش ليه اصلا لان انت بتبقى على بعض تعبوا فما حدش خد الجمعة قالوا هذا في قرية التلاميذ قلت له والله لو انا ما كانش في الموضوع ده سورة الموضوع طب اعطاني ان انا شغال امام خطيب مش قادر يرجع لدعوه المسلمين للمسجد والهم ده يوم جاز الدعوه بينام فيها طب وشغال 17 سنه على مين؟ انت كنت ليه ده؟ 17 سنه في القريه ولما يجي وكيل وزاره يقول لك تخصص تجربه وهتاخد فيه صلاه جمعه يقول لك حرص وكيل وزاره ليه؟ قلت والله قلت له انا والله لا تخصص نهائي سوبر عام لان احنا لا داعي ان نعطيك تاثير راجع للدعوه مش كده فيقال الدعوه او فرصه كما قلت ليس خصوصا في رقص وفكر لن تنسى تكون انت في الخيال في فرصه عند الخيال عند الناس لن تنسى ما تنسى على ابن الشيخ محمد بن عبد الرحيم لا تسمى سؤالا لو كانت الرسول في القران يا بني لا تشرك بالله وقف انا مره وحدك بالله ان الشرك لظلم عظيم شوف الفجر شغلت على فكره الكتب فلما بدات بالفجر سمع رجل هذه الايه وكان كاتب الفجر بالله ان الشرك لظلم عظيم فانت وقوفك في عند نهايه الجمله الاولى مش قولوا وخلاص لا كيف مدى متحدد الناس كده خلاص مش مهم الناس بس واحد حاجه وشغال الصف دي كده تطبل اديهم ده رزق والله العظيم ده رزق ما تقول حد مش كده وعرف ان الاعداد جيد تفكر في الاخر وترجع خدت عشان خدت الصف ده مش هتطبل كده يعني على الاعناق ده يبقى مش هتطبل لازم نعيش على ايه؟ على المدرسة، غير بالنسبة للرجال، إلى أخواتي. إلى أخواتي تقول لك أيوة سيدي. أنا بقول لك صوتك يعني الرجال اللي صوتك. يعني لو حد يقطعك، لو حد يقطعك، لو يعني كلام فاضي خلاص انا مرات لو انت الان موجود كل يوم عقد لو حصل معانا صوت كده نتصور حصل معانا صوت انا احيانا صوت في موضوع مهم جدا والانتاج او المستمع هو اللي فيه الشيء زي يعني على طول انا بس اللي اعملها دكتور اللي عارفينه من قبل عارفين مرات مشهور في كلام مصير دكتور علاء خالد دكتور دكتور دكتور دكتور شجاعي دكتور علاء خالد كان الكلام فانا كنت لسه بقول لك يا جماعه سنه طبعا ان شاء الله تشغيل مش انا اكثر يعني جبنا الكلام ده ايه مخصوص في بعض ده مخصوص زي ما بتفكر حتى الله هو لك الوكيل فقال عن كاتب الاسلام المصري دفن فقال من كانت الاسلام المصري تحكمه فتفتح الشيعة على أذان عائشة وفتح أهل السنة على أذان فاطمة. فمهم جدا أن تبيع خصوص التخلص خصوص الجديد لأن التخلص مباشر أن تعرف اشتراك على الأذان. هل أنت الإمام الراقب لو حضر بس هو الإمام يعني هو ده الفرق الغالية. انت بدأت على المدى تبدأ لهو لضربة هامة يعني ضربة كان لك ما فعل سن لك ما كده من جن لهو قبل قد هكذا ضربة كان لك ما أشعر ما تنسي على ايه؟ انه الرجل هو والدهان هو هذا الامام الراحل لا يقام الرجل في الامتياز انت مع شيء كده موجود. لا لا خلاص.